جار الهنا كان هنا، جار الهنا راح فين؟ جار الهنا كان هنا، جار الهنا راح فين؟ منتدى الأحلام في قلبنا ويغلى من نور العين. اوعك تغيب عننا حنلاقي زيك يوم ما تخبط على بابنا وتجينا عز احبابنا. اهلك حتكلم اهلي فرح عين وقلب، ولا الدنيا بتندهلي عينيك الحلوه حبايبي. هقول لك يا جاري، هقول ايضا من حبي فيك يا جاري. يا جاري من زمان خد الشقة داري ما اعرفه الجيران. من حبي فيك يا جاري، يا جاري من زمان خد الشقة داري ما اعرفه الجيران. خد الشقة داري يا داري ما اعرفه الجيران. شبابنا غير شباك وشباك، وحياة حبك ما شمال غير شباك وشباك. وعيون تنده وتشاور وتدوب شقة باسي، عيون تفهم وتحاول وتسلم ويا الناس. وعيون تنده وتشاور وتدوب شقة باسي، وعيون تفهم وتحاول وتسلم ويا الناس. عيون تنده وتشاور وتدوب شقها بس، عيون تنده وتحاول وتسلم ويا الناس. وخبي الشقة داري يا داري لا يعرفوا الجيران. لما تصادف عسير تصبح ولا تسال، لما تصادف عسير تصبح ولا تسال. قلبي بيرقص من فرحة والدنيا بتدور حواليا، ما اعرف ان كنت انا رايحة ما اعرف ان كنت انا جاية. قلبي بيرقص من الفرحة والدنيا بتدور حواليا، ما اعرفش البارحة ما عرفش إن كنت أنا جاي. قلبي بيرقص من الفرح دنيا تدور حواليا ما عرفش إن كنت أنا رايح ما عرفش إن كنت أنا جاي. قلبي بيرقص من الفرح دنيا تدور حواليا ما عرفش إن كنت أنا رايح. حنرقص من الفرح حنرقص من الفرح حنلعب من الفرح من الفرح. حدش شفت روبي بترقص واحدة ونص وناس حضرة موافة بتغني اه ونص شوية وشفت بوسي رقصة نص نص بتغني حط النقط وكاد مش لابسة لبسي. أرجوك يا حاج عمر تظبط التراك ده احنا كلنا بنحبك الولحة يا ابو هارون. من حب فيك يا غال اه منك اه من حب فيك يا غال يا غالي من زمان